بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إيضاح للإشكال الذي طرح في نهاية البحث أمس، لاحظ ماذا يقول الشيخ الأنصاري. نحن قلنا أن هناك جمع من الفقهاء قالوا بأن قاعدة التجاوز من جنس الأمارات، وبالتالي فهي مقدمة على الأصول بما فيها الاستصحاب والكلام. إلا أن الشيخ الأنصاري استظهر أنها قد تكون من الأصول، ومع ذلك تقدم على الأصول العملية بما فيها الاستصحاب. وقال هي تقدم على الاستصحاب ليش؟ قال تقدم على الاستصحاب لورودها اللي هي قاعدة التجاوز في مورد الاستصحاب، وهي أخص مطلقا منه. فإذا كانت قاعدة التجاوز أخص مطلقا من قاعدة الاستصحاب تقدم عليه عند التعارض. عليكم السلام ورحمة الله. لأنها تكون من قبيل التخصيص. بين الفرد المخصص والمخصص المفروض يكون هناك نوع من المفروض هو هذا. يعني مثلا عندما تقول لابد أن يكون هناك تعارض، لابد أن يكون هناك تعارض. لما نقول لاحظ مثلا خلي مجال مثلا، لو قلنا مثلا أكرم كل العلماء، ثم قال لا تكرم زيدا العالم، أليس هناك تعارض بين أكرم العلماء وبين لا تكرم العلماء العالم زيد؟ تعارض، مو صحيح؟ ولكنهم يقولون أن زيد أخف مطلقا من العلماء، صح؟ فيقدم فيكون من باب التخصيص. هناك تعارض وتصادم، وإنما يقدم الأخاف، ها؟ أقوى ظهور، لأنه أقوى ظهورا أحسنتم. فالكلام هنا من هذا القبيل، العلاقة بين قاعدة التجاوز وقاعدة الاستصحاب، أن قاعدة الاستصحاب في رأي الشيخ الأنصاري بناء على أن قاعدة الاستصحاب وهي من الأصول أعم مطلقة، بينما قاعدة التجاوز أخص مطلقة، فالأخص يقدم في مثل هذه الموارد لاعتبارات كثيرة قد مرت في بحث العام والخاص، اللي ذكر واحد من العام شيخ أبو حكيم أن الأخص مطلقا يكون أقوى ظهورا من الأعام مطلقا. شوف شو يقول ليش قلنا هذا الكلام، لاحظوا عبارته، لأنها أخص مطلقة. يقول ما من مورد لبناء الكلام، لاحظوا رجال، قال ما في مورد فيه قاعدة تجاوز إلا فيه استصحاب الفساد. هو يقول لهذا قلنا أنها أخص مطلقة، وما قلنا أن بينها وبينه وبين استصحاب الفساد عموم وخصوص من وجه. بين استصحاب الفساد وبين قاعدة التجاوز عموم وخصوص مطلقة، لا عموم وخصوص من وجه. ليش؟ يقول لأن كل موارد قاعدة التجاوز، مو بعضها، كل موارد قاعدة التجاوز هي استصحاب فساد من قبيل استصحاب الفساد. لكن في عندنا موارد أخرى استصحاب فساد ليست موارد قاعدة التجاوز، لهذا صار الاستصحاب استصحاب الفساد أعم مطلقا من قاعدة التجاوز. لاحظوا مشايخنا، لاحظوا عبارته، لأنها أخص مطلقا من استصحاب الفساد. ناصر مكارم كيف جاوب عليه؟ قال أولا هي ليست أخص مطلقا من قاعدة الفساد، استصحاب الفساد، وإنما بينها وبين الاستصحاب أو استصحاب الفساد عموم وخصوص منها قد يلتقون في موارد اللي تكون فيها قاعدة التجاوز، اللي يكون في في في في مورد قاعدة التجاوز استصحاب فساد، وقد يختلفون في الموارد اللي يكون فيها استصحاب وليس فيها قاعدة التجاوز، وموارد فيها قاعدة التجاوز لكن ما في استصحاب فساد، وما في استصحاب آخر كاستصحاب الصحة أو ألا استصحاب. هذا اشتناط المكارب. فمثل بالأمثل الذي ذكرناها بالأمس، جاب الأمثل التي نذكرها الآن، احنا هي الآن شك في أنه ركع أم لم يركع، أو شك في أنه ركع صحيحا أو لم يركع، هذا شك من قبيل ماذا؟ يعني من موارد استصحاب الفساد. ولكنه إذا شك في الصلاة من جهة الشك في الطهارة مع القطع بوجودها السابق والشك في ارتفاع الطهارة، اتخاذ الطهارة، قالوا هنا يصطف المصطفى ولكنه صحة، هنا مورد من موارد استصحاب الصحة، ومع ذلك هذا مورد من موارد قاعدة التجاوز. وموارد أخرى أيضا نفس هذا المثال، ولكن ليس لدينا قطع بالطهارة، وإنما لدينا شنو؟ تشكيك، علم بالطهارة وبالحدث، ولكن لا يعلم السابق من اللاحق، فلا تستطيع أن تستصحب الطهارة ولا تستطيع أن تستصحب النجاسة، صحيح؟ ومع ذلك تجري قاعدة تجاوز في المقام، يجري قاعدة تجاوز أي واحد موارده، مو صحيح؟ عزيز بس ما في استصحابه. فهذه موارد ليست من قبل استصحاب الفساد. فكلامك هي بتقول، يقول لك فكلامكم شيخنا هنا تعلم الأنصاري يا شيخنا، يقول لك نصر مكارم كلامكم هنا ماذا يعني؟ تقولون بأن قاعدة التجاوز أخص مطلقة من أقال من أمن استصحاب الفساد. قال لك هذا كلام صحيح، أو أخص مطلقة من الاستصحاب، قال لك كلامك مو صحيح. ليش؟ لأنه انت عللته، قلت أنه ما من مورد تجري فيه قاعدة تجاوز إلا وتجري فيه أصالة أو استصحاب الفساد. بين لك بأن في موارد تجري فيه قاعدة تجاوز ولا استصحاب فساد في المقام، استصحاب آخر، استصحاب الصحة. ولا يمكن أن يقال بجاوب، يعني يمكن يجاوب على له، شي يقولون له؟ يقولوا أن هذه أفراد نادرة، استصحاب الصحة ولا استصحاب اللي يمروا أو يتقابلوا أو يترافقوا أو يتزامنوا لنقل مع قاعدة التجاوز، هذه أفراد نادرة جدا لا تلحظ، غالبا استصحاب الفساد. ولهذا تلك لا لا لا, لا تلحظ. أجاب بالنفي، قال هذا الكلام غير صحيح، لو احنا تتبعنا لوجدنا ان قاعدة التجاوز تجري في كثير من الموارد هي من قبيل استصحاب الصحة وليس استصحاب الفساد. استدرك قائلا، قال الا ان تقولوا، الا ان تقولوا ان الموارد التي التي لا يكون فيها استصحاب اصلا نادرة، ها؟ وجعل، لاحظوا هذا، وجعل قاعدة الفراغ والتجاوز في موارد استصحاب الصحة له، ما دام احنا من استصحاب الصحة على كل حال، ليش نقول هنا ايضا وضعت قاعدة التجاوز؟ شنو الغرض منها؟ تقول لي انا صحيح، انا كنت استصحاب من البداية، قال انا صحيح في امان الله، فهي غير مجعولة في هذا المقام ايضا، هنا نادرة جدا، وهنا أساسا لغو الجعل فيها، فينحصر الجعل في موارد يجري فيها استصحاب الفساد. يقول إلا أن تقولوا هذا الكلام، يكون كلام الشيخ الأنصاري صحيح أنها من الأصول وأنها تقدم على قاعدة الاستصحاب لأنها أخص مطلقا منه. لكن بعدين قال بدل ما نقول هذا الكلام، أكو كلام أجمل من هذا، نقول على فرض كونها من الأصول، مو فرض كونها من الأمارات، على فرض كونها من الأصول أكو مخرج آخر أفضل من هذا المخرج، وهو أن الروايات التي نظرنا إليها سواء الروايات الخاصة أو الروايات العامة التي جاءت في مبحث في قضايا في موارد الركوع والسجود وغيرها، ها، يقول الظاهر منها هذه كلها من قبيل استصحاب الفساد. وشفنا في الروايات انها قدمت، ها، على استصحاب الفساد في المقام، ولهذا تقدم على استصحاب الفساد من هذه الجهه. فش يقول؟ يقول واحسن من جميع ذلك ان يقال إن الروايات الخاصة الواردة، إن الروايات الخاصة الواردة في بعض مصاديق القاعدة التي مرت عليك عند ريان مدرسها، الروايات الخاصة اللي فيها بلا قد ركعت كذا، قد ركعت فانظر، بل وبعض الروايات الواردة في مورد الشك في الركوع والسجود، عفوا، بل وبعض العمومات الواردة في مورد الشك في الركوع والسجود ومثلهما عامة، ولكنها واردة في هذه الموارد الخاصة. قال لما نطالع نشوف نرى أنها دليل قاطع على تقديم القاعدة، قاعدة الاستصحاب على قاعدة الفساد والاستصحاب، موضوع استصحاب العدم. ليش؟ يقول لوضوح أن هذه الموارد من موارد استصحاب العدم، استصحاب الفساد يعني. فبدل ما نقول هذا الكلام انها خط مطلقا منه واردة في مورده، خلينا نقول ان الروايات اللي بايدنا كلها جاءت بمصادر من قبيل استصحاب الفساد، استصحاب العدم، وهنا قالت ان الروايات قدموا قاعدة التجاوز والفراغ، هذا يكفينا للقول بتقديم قاعدة الفراغ والتجاوز بناء على القول بأنها من الأصول. أما إذا قلنا أنها من الأمارات فلا داعي لذلك، وهو يقول أنها من الأمارات. واضح؟ شاهدنا في كلام هل عنده إشكال؟ لم أركع أو لم أركع صحيحا، هذا مستحق. لا تقول الصلاة فسد العدم تدور، تكون عندي شك مو يقين، هل ركعت أم لم أركع؟ فأشك كيف أصحب اللي ما قبل الصلاة؟ ومسألة موضوع نفس الصلاة، هل صحة الجود ركعت أم لم أركع؟ ما أصحب شيء قبل الصلاة وهو العدم. لا مو قبل الصلاة، العدل في الصلاة، على اليقين قبل الصلاة هي المقاطعة، بس لو كان في يقين خلاص لا. لكن عندما دخلت الصلاة خلاص يرتفع مسألة شيء ما عدد. أكو يقين سابق معناه أنني لم أأتي بالشيء، وهذا موجود. لم أأتي به ولم أأتي به صحيحا في الأصل، يعني لم أأتي بالشيء يعني لم أأتي بالجزء أو الشرط حتى يقع صحيحا، صح؟ إما لم أأتي بالجزء كاملا أو لم أأتي بشرطه حتى يقع صحيحا. الأصل أن هذا الشرط غير موجود، لم يؤتى به. ليش؟ لسابقية عدمه. ما في شيء لك سابق لعدم، زين؟ صحيح؟ زين. الآن صليت، كم شغال الشيخ؟ فالآن أنا صليت، أنا وش سكيت؟ أنا صحيح صليت، ولكن شك عندي عقلائي أن أنا تعال ركعت لما ركعت ركوع ركعة ثالثة. أصل الشك هذا إذا كان عقلائي من موارد استصحاب العدم لولا، موارد استصحاب لولا، قولها خلي العدم غير العدم، موارد استصحاب لولا. أي هذا ركعت لما ركعت، يمكن أن يكون موارد استصحاب لولا. موارد استصحاب وش فيها؟ موارد استصحاب ينبغي أن توفر فيها شنو؟ الركنان. الركن الأول اليقين السابق، الركن الثاني شكل لاحق، شكل لاحق عندنا بلا كلام، عندنا يقين سابق. كم واحد يقين سابق؟ يقين بالعدم. يقين بالعدم؟ كم واحد يقين بالعدم؟ يقين بالعدم بعد شيخنا؟ يقين بالوجود؟ ما في إشكال، إذا ما في شك إذا. هذا اللي تقول، هذا اللي تقول فقط على التجاوز شيخنا. هذا قاعدة التجاوز أوصلتنا لما وصلت إليه الآن أنت شيخنا. قاعدة التجاوز قالت أنا إذا لكن ما دمت قد دخلت في الصلاة وفرغت ما علينا من اليقين السابق هذا، لا قيمة له. فأنت الكلام الإشكال اللي تطرحه هو مو إشكال، هو مفاد قاعدة التجاوز، يعني اللي خلاك تكون هالكلام قاعدة التجاوز. ولولا وجود قاعدة التجاوز ها لقلنا بالمطلق بناء على الاستصحاب. لو ما في قاعدة التجاوز كان شلون ايش تسوي؟ لا فراغ للتجاوز، انت ايش تسوي؟ وايش تحكم بوجه؟ كيف صار الصحة؟ وين صار الصحة؟ كان صار الصحة لها ظروف اخرى. فعلى كل حال قاعدة التجاوز تقدم على الأصول العملية، سواء كانت أنها من الأصول أو كانت من الأمارات. بناء على كونها من الأمارات يجي سؤال طرح سابقا في بحوث والآن هم يطرح مرة ثانية. بناء على كون قاعدة التجاوز من الأمارات، مشايخنا قال لكن لا تتوهم بأن كل مثبتات هذه القاعدة حجة، بناء على الادعاء الذي يقول بأن مرة واحد الحفيد أما جهة تذكره، بناء على الاعتقاد بأن مثبتات الأصول العملية ليست حجة، بينما مثبتات الأمارات حجة. ذكروا البحث، الأصل المثبت، الأصل المثبت لا يثبت، لا حجية له، صحيح؟ لأنه في الأصول، يعني والقضية مبنائية بس مشهور أنه لا حجية له. بينما مثبتات الأمارات يقولون حجة. يعني شنو المثبتات؟ يعني اللوازم العقلية، عفوا الآثار الشرعية للوازم العقلية. يقولون الآثار الشرعية للوازم العقلية في الأصول لا حجية لها، أما الآثار الشرعية للوازم العقلية في الأمارات حجة. تارة تأتيني أمارة تقول لي لاحظوا هني عندي أنا أمر يقول إذا فلان زيد تنبت لحيته أو ما زالت تنبت لحيته فادفع 10 دينار صح؟ أنا في الحقيقة ما أدري الآن زيد موجود على قيد الحياة لو لا حتى أقول بأن له لحيته تنبت جاي. فهني تارة أعمل بالاستصحاب أقول كان زيد حيا فتصحب حياته صح؟ يقول استصحابي لحياته لاحظوا يلزم من ذلك عقلا هذا اللازم العقلي يلزم من ذلك عقلا ما دام هو حي يلزم من ذلك عقلا لنقل أو عادة ما يكون لوازم عقلية لوازم عادية لا تأكل صحيح؟ يقول لاحظ هذا الأصل مثبت هنا وهو أن الآثار أن هذه اللوازم العقلية لا تثبت لي آثارا شرعية أحسن. فأنا أستصحب بقاء حياته ولكني لا أستصحب نبات لحيته لا أستطيع أو حتى لو أستصحب نبات لحيته لا أستطيع أن يعني هذه اللوازم العقلية تثبت لي آثار شرعية وهذا محل اختلاف يقولون هذا في الاستصحاب لكن شيخنا شيخ عبد القادر لو جاءتني بينة قالت لي أن زيد حي مو استصحب حياته لا أمارة عندي بينة جاءتني بينة عادلة قالت لي أن زيد حي فبناء على أن زيد حي لا بد أن تكون لحيته أيضا تنبض هذا اللازم العقلي أو العادي المترتب على هذه الأمارة تترتب عليه الآثار الشرعية فأدفع لها التنامي ناصر مكارا في بحث سابق قلنا شكك في أصل هذه القاعدة قال هي نسبية للمطلقة صحيح عدة من الأمارات أو الأمارات في بعض الأحيان في أحيان كثيرة تكون مثبتات واحدة لكن بعض الأحيان مثبتات الأمارات ما تكون حجة وجاب أمثلة هناك وأيضا قال حتى الأصول بعض الأحيان مثبتات الأصول تكون غير حجة بعض الأحيان يمكن أن تكون مثبتات الأصول حجة أيضا هنا طرح المسألة من جديد قال لو قلنا بأن قاعدة التجاوز أمارة لا تتوهم بأن كل مثبتات قاعدة التجاوز حجة من قبل شنو لاحظوا يقول انا استصحب شنو عفوا انا اشك في اني لاحظوا قصه المثال انا اشك في اني صليت صحيحا او لا من جهه الشك في الطهاره مو طيب على اعتبار اني مسبقا هذا من موارد الشك في الصحة اللي طرحنا قبل شوي استصحاب الصحة رصد مشك في الصحة استصحاب الصحة على اعتبار أني أنا متيقن سابقا أني تطهر تضيف وأشك أنني أحدث له لا فرايح التصحب طهارة طيب. قاعدة التجاوز أثبتت لي صحة الصلاة من جهة صحة الطهارة يلزم من ذلك عقلا يلزم من ذلك صحة الصلاة مو صحيح فأحسن فهل يلزم من ذلك عقلا أو عادة ها؟ صحة الوضوء بالشكل اللي مكنني من إيقاع صلاة ثانية بهذا الوضوء تقول يقول هذا لو قلنا أن مثبتات قاعدة التجاوز حجة لاستطعنا أن نصلي بذات الوضوء فيها في صلوات أخرى، ولكن مثبتاتها مو دائما حجة وهذا واحد منها، فلهذا نحن لا نستطيع أن نصلي بالوضوء هذا في صلوات أخرى. نكتفي بهذه الصلاة صحيح، نكتفي بهذا الوضوء بهذه الصلاة، ولكن في صلوات أخرى ما لا نستطيع أن نصلي بها. يقول فلا يذهب عنك هذا الكلام أنه ترى مو لا تتصور أن كل مثبتات الأمارة كل مثبتات القاعدة التجاوز بناء على كونها أمارة تكون حجة. ولعله ما قال هالكلمة، أقول ولعله كان يمكن أن يقول أيضا ولو قلنا أنها من الأصول فلا تتوهم أيضا أن كل مثبتات ليست حجة، بل يمكن أن تكون مثبتات قاعدة تجاوز مع أنها من الأصول العملية حجة. وهذا ما ذكره بس بناء على مبنى التعبير، لعله كان يمكن أن يقوله هنا. واضح؟ يعني مش الأمارة اللي أخذناها سابقا وقال أنها مثبتات غير حجة قرعة قال بناء على كونها من الأمارات، بحث هناك المبحث مفصلا بحثنا وهناك جاء بأمثلة كثيرة، جاء بالبينة وقال مو كل مثبتات البينة حجة، وجاء كأنما بقاعدة اليد أيضا وقال مو كل مثبتات قاعدة اليد حجة، وجاء قاعدة القرعة وقال مو كل مثبتات قاعدة القرعة حجة. فارجع للبحث هناك، أظن في قاعدة القرعة بحثنا هذا المسألة. ولهذا هو عند مبنى عام أنه لا هذا الإطلاق بغير محل، القضية نسبية. صحيح؟ هناك إشكال آخر؟ شايفنا؟ والله نكتفي. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد.